إذن أيها الأخوة، المعز هنا ينفصل بدولته عن العبيديين في سنة 43 بعد 400 الهجرة، وطبعا قام بإعادة الخطبة للخليفة العباسي في بعد صلاة الجمعة، يخطبون الخليفة العباسي، والخليفة العباسي في ذلك الوقت هو القائم بأمرنا. هذه الحركة، القضاء على الإسماعيلية في المغرب، الحركة التي قام بها المعز، تسمى في كتب التاريخ بحركة التطهير. الآن أريد أيضا أن أتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، عن جماعة أو أناس لعبوا دورا كبيرا في تاريخ المغرب، بل حتى وفي بعض الأحداث التي جرت في الأندلس. قبائل بني هلال وبني سليم، هذه قبائل مضرية حدنانية، كانوا بدو، يعني بدو يسكنون النجد من بادية الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك ارتحلوا إلى بادية الحجاز. بنو سليم هؤلاء نزلوا في جهات نواحي المدينة، في الصحاري التي تلي المدينة. أما بنو هلال فيعني نزلوا في جبل غزوان، هذا بالقرب من الطائف، وأخذوا طبعا يشنون الغارات ويعيثون في الأرض فسادا. وكان بنو سليم، من يقرأ يعني هذه في يعني كتاب البداية والنهاية، يلاحظ الكثير من السنوات التي انقطع بها موسم الحج بسبب غارات هؤلاء البدو. فبنو سليم أخذوا يعني يغيرون على الفجاج في كل موسم، لكن لما ظهرت دعوة القرامطة المجرمين الملاحدة انضمت إليهم بنو سليم في جملة من انضم من يعني بني ربيعة بن نافر. جهل البدو معروف، يعني ذات الوقت صحراء وبعيدين وفتن، فانضموا جهلا، لا ليس عن اعتقاد، يعني انضمامهم إلى هذا المذهب الباطل أنا أعتقد والله أعلم أنه عن جهل وليس عن اعتقاد. دخل البدو هؤلاء في جيوش القرامطة التي دخلت إلى البحرين وعمان، وأيضا وفدوا مع القرامطة إلى الشام. هناك لما انتصر المعز لدين الله، وبعد ذلك العزيز بالله العبيديان، هؤلاء لما انتصر على القرامطة انسحب القرامطة إلى البحرين، وأمر العزيز بالله العبيدي، هذا خامس الخلفاء أو المجرمين العبيديين، أمر بأن يعني يرتحل حلفاء القرامطة، هؤلاء حلفاء من بني هلال بني سليم، إلى مصر. فارتحلوا إلى مصر ونزلوا في الجانب الشرقي من النيل. الآن تجد الكثير من يعني الشرقية، محافظة الشرقية فيها الكثير من العرب في البدو أصولهم، قد يكونون من يعني أحفاد القبائل العربية التي دخلت بالفتح الإسلامي، وقد يكونون أيضا من أحفاد هؤلاء، هذه قبائل عربية عريقة لا شك في ذلك. فنقول استقروا في الجانب الشرقي من النيل، لكن ماذا صنعوا؟ يعني هذه غريزة عندهم، فعاثوا فسادا في الصعيد، أخذوا يشنون الغارات على الصعايدة هناك، والفلاحين ما يستطيعون على هؤلاء البدو، أشداء مقاتلين فرس وسيف، وهذا يعني إنسان مسكين فلاح في حقله وفي غيطه ما يستطيع أن يصد هؤلاء. فماذا صنع الوزير الخبيث الحسن بن علي اليازوري؟ أشار يعني على المستنصر بالله العبيدي، قال له نستقدم شيوخ البدو هؤلاء ونوليهم أفريقيا، الآن خرج علينا هذا المعز بن بعديس، فنسلط عليه البدو حتى ننتقم من خروج المعز علينا وما صنعه بالإسماعيلية هناك في المغرب، وفي نفس الوقت نتخلص من شرور هؤلاء البدو وننتقم من بني ذيري. ففي سنة أو في سنة 41 بعد 500 الهجرة أرسل المستنصر العبيدي وزيره اليازوري إلى البدو لإقناعهم، فذهب إليهم وأغدق يعني الأموال على مشايخ البدو، وبالنسبة للعامة عامة البدو أعطى كل واحد منهم بعيرا ودينارا، شيء كثير في ذلك الوقت، البعير هذا أهم شيء، والدينار، البعير مثل السيارة، والدينار للنفقة، وسمح لهم بعبور النيل، وقال لهم لقد أعطيناكم ملك المغرب، كأن المغرب هذه مثلا قرية، شوف المجرم، لقد أعطيناكم ملك المغرب وملك المعز ابن باليس. البدو صدقوا يحسبون المغرب هذه. ثم هذا اليازوري الخبيث كتب إلى المعز بن باديس، كتب له قائلا عبارة صحيحة، قال له: أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا، أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا وحملنا عليها فحولا. نعم هم فحول لا شك في ذلك، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وبالفعل وأي أمر أيها الأخوة، أي أمر أيها الأخوة، من يقرأ تاريخ ابن خلدون يعني يعجب مما صنعت هذه القبائل في المغرب العربي الإسلامي. بنو سليم هؤلاء تكفلوا بأمر المغرب الأدنى أو إفريقيا، بنو هلال ساروا بجميع بطونها، سارت هذه القبائل الكبيرة قبائل بني هلال بجميع البطون، ساروا إلى إفريقيا كالجراد المنتشر، ما يمرون على شيء إلا قضوا عليه أتوا عليه. المعز بن باديس حاول أن يتصدى له، وبالفعل التقى معهم في ذي الحجة من سنة 43 و400 الهجرة، ولكنهم اكتسحوه اكتساحا واضطر إلى الفرار إلى القيروان، وذلك لكي يأمن شرهم، لأن ماذا يصنع؟ ما استطاع أن يحاربهم، هزموه، فاضطر إلى مصاهرتهم. كان يعني عنده بنات، فقام بتزويج بناته، 3 بنات زوجهم من زعماء هؤلاء البدو، لا شك أن يعني نسبهم عظيم عريق من يعني كبرى القبائل العربية، لكن عقيدتهم خبيثة ومجرمين هؤلاء. ثم بعد ذلك ارتحل المعز بن باديس إلى المهدية، ودخل البدو إلى مدينة القيروان واستباحوها وخربوا العمران وطمسوا معالم هذه المدينة العظيمة وشردوا أهلها. والمعز طبعا قضى بقية سنوات عمره حزينا لما حل بمملكته، وتوفي في سنة 54 بعد 400 الهجرة، وخلفه تميم بن المعز، ثم بعد ذلك يحيى بن تميم، ثم علي بن يحيى، وهكذا استمرت يعني تدهورت الدولة بعد ما دخل البدو إليها. ويعني هذا هي بصورة سريعة في الحقيقة حكاية دخول البدو إلى المغرب الإسلامي. طبعا آخر أمراء بني المنصور قلنا علي بن يحيى، طبعا علي بن يحيى هذا تولى الحكم في سنة 9 و500 الهجرة، ثم يخلفه ابنه الحسن، والحسن كان آخر أمراء بني المنصور بن بلقي. دولة بني حماد الأخرى، دولة بني عمومتهم هذه قلنا التي قامت في القلعة، هؤلاء انتقلوا بعد ذلك إلى بجاية، ولما توفي حماد ورثه ابنه القائد ابن حماد، ثم محسن ابن القائد، ومحسن هذا ما طول في الإمارة، بقت 9 أشهر فقط، فقام عم بلكين ابن محمد بقتله، بلكين ابن محمد ابن حماد قتل ابن أخيه، ثم بعد ذلك دخلوا في صراع، ويأتي الناصر بن علنة بن حماد، ولما توفي الناصر في سنة 61 و400 الهجرة يأتي بعده المنصور ابن الناصر ابن علناس، هذه أيضا إن شاء الله أحطها لكم في جهاز العرض حتى تتابعون هذه الأسماء. والمنصور هذا توفي في أواخر القرن الخامس الهجري في سنة 98 بعد 400 الهجرة، ثم يأتي بعد ذلك باديس بن منصور وتوفي في نفس السنة، وأتى بعدها أخوه العزيز وتوفي بعد ذلك ب17 عاما في سنة 15 بعد 500 الهجرة، ويأتي بعد ذلك يحيى بن العزيز في عهد الأمير يحيى ابن العزيز، هذا تمكنت جيوش السلطان الموحدي عبد المؤمن ابن علي من دخول بجاية في سنة 47 بعد 500 الهجرة، وأيضا استطاع الموحدون أن يستولوا على قلعة بني حماد، كما سوف أفصل بإذن الله عند وصولنا للكلام عن دولة الموحدين. تلاحظون أيها الأخوة أننا ركزنا في الحلقات هذه الأولى على الكلام عن تاريخ المغرب، ولكن لم نتطرق كثيرا إلى الأندلس، إلا يمكن تكلمنا عن ظاهرة أو عن حوادث فتح الأندلس. الآن نريد أن نركز على تاريخ الأندلسي، لأن هناك ارتباط كبير أيها الأخوة. أصعب شيء في إعداد هذه السلسلة هو كيفية الربط بين تاريخ المغرب وتاريخ الأندلس، حيث أن التشابك واضحا كبيرا كما سوف يعني تشاهدون في الحلقات القادمة. المؤرخون اصطلحوا على أن يقسموا الحكم الإسلامي في الأندلس إلى خمسة أقسام أو خمسة عصور: عصر الولاة، وعصر الدولة الأموية، وعصر دويلات الطوائف، ثم دولة المرابطين والموحدين، ثم مملكة غرناطس. هذا هو يعني تقسيم الحكم الإسلامي في الأندلس. وسوف نبدأ إن شاء الله بالكلام عن عصر الولاة، الحقبة الأولى. هذا العصر متى يبدأ؟ يبدأ من تعيين موسى بن نصير لابنه عبد العزيز واليا على الأندلس. كما تعرفون موسى قد غادر إلى دمشق في سنة 95 هجرة بأمر من الخليفة الأموي في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك، وكانت إشبيلية هي عاصمة المسلمين في الأندلس. ثم وبعد ثلاث سنوات انتقلت العاصمة إلى قرطبة، وكان ذلك في عهد الوالي أيوب بن حبيب الأخ. أيوب هو الذي خلف عبد العزيز بن موسى بن نصير بعد مقتله، وكما سبق قلنا طبعا تم اغتيال عبد العزيز بن موسى في رجب من سنة 97 للهجرة، وأرسلت رأسه إلى دمشق في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك، وتزعم مؤامرة اغتيال عبد العزيز بن موسى حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع الفهم. ثم بعد أيوب بن حبيب اللحمي يأتي الحر ابن عبد الرحمن الثقفي، ثم بعد ذلك يأتي السمح بن مالك الخولاني، وطبعا هناك أيوب بن حبيب اللحمي هذا هو طبعا قحطاني، والحر بن عبد الرحمن الثقفي عدناني مضري، والسمح بن مالك الخولاني هذا قحطاني، وهذا طبعا قتل في جهاده بجنوب فرنسا، كان ذلك في يوم التروية من سنة 2 بعد 100 للهجرة، لما عبرت الجيوش الإسلامية هناك تجاهد في جنوب فرنسا، قتل في أثناء إحدى معاركه مع الصليبيين. فتولى الولاية بعد مقتل السمح بن مالك الخولاني، ولمدة أشهر فقط الوالي عبد الرحمن الغافقي، وهذه هي الولاية الأولى لعبد الرحمن الغافقي، إلى أن وفد عنبسة بن سحيم الكلبي في صفر من سنة 300 بعد المئة، من سنة 3 بعد المئة للهجرة، سنة 103 للهجرة، وبقى هذا وتوفي بعد 4 سنوات ونصف من ولايته، وأيضا قتل مجاهدا في شمال فرنسا. فتولى أيضا مؤقتا بصفة مؤقتة لمدة شهرين فقط عذرة بن عبد الله الفهري، وإلى أن وفد الوالي الجديد وهو يحيى بن سلمة الكلبي. ويحيى بن سلمة الكلبي بقى قرابة العامين في ولايته، فيخلفه بعد ذلك حذيفة بن أحوص القيسي هذا مضري أيضا، وبقى 6 أشهر، ثم يأتي في مكانه عثمان بن أبي نسعة الخفعمي يعني قحطاني أيضا، ثم الهيثم بن عدي الكلبي، وبقى لمدة 1 أشهر فقط. ثم بعد ذلك يأتي محمد بن عبد الله الأشجعي لمدة 2 شهر أيضا. فتلاحظ الولاة الآخرين هؤلاء لم يكن الأمر بالنسبة لهم مستقر، لكن لما تولى الوالي المجاهد عبد الرحمن الغافقي في صفر من سنة 12 ومئة للهجرة في تلك السنة، سار بجيشه بعد أن أخذ الولاية ورتب أمورها، سار في سنة 14 بعد المئة للهجرة بجيشه واخترق فرنسا، فقام بمهاجمة إقليم أكيتانيا. وعبر نهر الجارون واستولى على مدينة بوردو الشهيرة الآن في فرنسا. هنا ماذا يصنع الصليبيون؟ قاموا بالاستنجاد بشارل مارتل. شارل مارتل يعني شارل المطرقة لشدته، وهو الحاجب رئيس القصر في ذلك الوقت، يواجه رئيس الوزراء. الدولة في ذلك الوقت تسمى الدولة الميروفنجية، دولة الفرنجة هذه يقسمونها إلى الدولة الميروفنجية، هذا عهد الدولة الميروفنجية وهي من دول الفرنجة. والحاجب أو رئيس الوزراء أو رئيس القصر هو الذي يسيطر على الشؤون هناك، لأن الملوك ملوك هذه الدولة الميروفنجية كانوا ضعفاء، أواخر ملوكهم كانوا ضعفاء. فسار هذا شارل مارتل بجيش ألماني كبير، والتقى الجيشان في مكان يقع بين بلدتي تور وبواتيه في فرنسا لا تزال يعني هناك. المعركة هذه معركة بلاط الشهداء هذه الشهيرة، وتسمى معركة تور أو بواتيه كما يسميها النصارى، جرت في شهر رمضان من سنة 114 الهجرة. دارت هذه المعركة الكبيرة الرهيبة، استمرت لمدة 3 أيام. وانتبهوا لهذه، في البداية انتصر المسلمون وهزموا الصليبيين وتجمعت لهم غنائم كثيرة كبيرة، ولكن يودو هذا هو دوق أمير إقليم أكيتاني، هذا المهزوم في الأول تكونت له قوات، فهاجم مؤخرة الجيش الإسلامي، ودائما في المؤخرة في الساقة يكون هناك الغنائم، يضعون الغنائم، فتراجع البعض لإنقاذ الغنائم. هذه مشكلة، مشكلة الغنائم تذكرنا أيضا بما حدث في معركة أحد، لما عصر رماة أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يشتركوا في جمع الغنيمة، والتف عليهم خالد بن الوليد بالفرسان، فرسان المشركين، واستطاعوا أن يحسموا المعركة. إذن نقول تراجع البعض لإنقاذ الغنائم، فهنا يحتل الجمال، وقتل الغافقي، قالوا أنه قد أصيب بسهم، وانسحب الجيش تحت جنح الظلام الجيش المسلم. لما أصبح الصليبيون ورأوا أن الجيش المسلم انسحب ما تبعوه، يخشون المسلمين خشية كبيرة، يعرفون من هو الجيش المسلم، بعد يقولون مطيرة هذا الردات، حنا نقول بعد المسلمين هم أهل الردات، هم أساس أهل الردات، شجعان لا شك في ذلك، فما أرادوا أن يتبعوه. على كل حال نقول لما استشهد الغافقي، أو لما يعني قتل الغافقي، تولى الأمر بعد ذلك عبد الملك بن قطن يعني في الأندلس، أصبح واليا للأندلس وبقي بها فترة، ثم عزل وخلفه عقبة بن حجاج السلولي، وهذا أيضا قتل مجاهدا في فرنسا في سنة 23 بعد 100 الهجرة من صفر، أو في صفر من هذه السنة. إذن انظروا أيها الإخوة إلى ولاة الأندلس في ذلك الوقت، كلهم لم يمت على سريره، كلهم مات مجاهدا. وأين أيها الإخوة؟ في فرنسا، في فرنسا أيها الإخوة. يقول أحد المؤرخين الإنجليز، لو قدر وانتصر المسلمون في بلاط الشهداء هذه التي جرت في سنة 14 بعد 100 الهجرة، يقول لو انتصروا في هذه المعركة الفاصلة العظيمة لكان القرآن يدرس في جامعة أكسفورد في لندن في العاصمة البريطانية. وبالفعل، لكن الله سبحانه وتعالى طبعا يقدر المقادير لا شك في ذلك. إذا نحن نقول لما يعني استشهد عقبة بن حجاج السلولي أيضا، أو قتل في صفر من سنة 23 و100 للهجرة، تولى مرة أخرى عبد الملك بن قطن الولاية للمرة الثانية، ولكنه طبعا قتل بعد سنة وشهر في فتنة الأندلس التي تكلمنا عنها، قلنا لما طبعا صلبوه، هذه أيضا نفصل عنها إذا أتيت الآن الكلام عن الدولة الأموية. بعد عبد الملك بن قطن يأتي ثعلبة بن سلامة العاملي لمدة بسيطة، مدة أشهر، ثم أبو الخطاب الحسام بن ضرار الكلبي، ثم أيضا ثوابة بن سلامة الجذامي، ثم عبد الرحمن بن كثير اللحمي، وانتهى الأمر بأنه آلف السلطة. انظروا الآن إلى يوسف بن عبد الرحمن ابن أبي عبده ابن عقبة بن نافع، يوسف ابن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن حبيب كما قلنا، يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع، يعني حفيد عقبة بن نافع. انظروا يعني عقبة بن نافع هذا من الفاتحين الأوائل للمغرب، نقول الآن أحد أحفاده حفيده يأتي لكي يكون واليا للأندلس، وهذا تولى الولاية في ربيع الثاني من سنة 29 بعد 100 للهجرة، وبقى بها لمدة 9 سنوات و9 أشهر، وهو كما قلنا يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبد بن عقبة بن نافع. إذن هذا هو عصر الولاة الذي انتهى بوصول عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي يسمى بعبد الرحمن الداخل في سنة 138 للهجرة. نعم، إذن هذا هو العصر، أول عصر. أريد الآن أن أتكلم عن الدولة الأموية في الأندلس. نقول بعد سقوط الدولة الأموية العظيمة، هذه دولة الخلافة الإسلامية، في سنة 32 بعد 100 للهجرة، كما تعرفون بالأحداث التي فصلنا بها كثيرا، هذه الدولة أيها الإخوة في عهد خليفتها العاشر هشام بن عبد الملك دولة جهاد، هذه دولة جهادية، بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها على الإطلاق في عهد الخليفة العاشر هشام بن عبد الملك. وانظروا أيها الإخوة ما يقول العلامة الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عن هذه الدولة، عن الدولة الأموية التي كانت في دمشق. يقول: فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية ليس لهم شغل إلا ذلك، قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا، لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه، وكان في عساكرهم وجيوشهم، يعني عساكر وجيوش بني أمية في الغزو، يقول: وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه. إذن هذا كلام الحافظ ابن كثير عن الدولة الأموية. نقول: بعد أن سقطت هذه الدولة في سنة 132 الهجرة، هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان إلى إفريقيا، ونقول إفريقيا هي المغرب الأدنى، هرب طبعا متخفيا عن طريق مصر، ثم بعد ذلك عن طريق برقة في ليبيا. وهذا الكلام يمكن يعني سقوط الدولة الأموية تكلمنا عنه بتفصيلات كبيرة كما تعرفون في سلسلة الدولة العباسية. اختفى في برقة مدة من الزمن، ثم واصل السير إلى المغرب الأقصى حتى يبتعد عن قبضة العباسيين، وهناك في المغرب الأقصى نزل عند أخواله من قبيلة نفدة، هو أخوال هذا عبد الرحمن بن معاوية بن بربر، وقبيلة نفدة تسكن هذه بالقرب من طنجة. عبد الرحمن هذا بالمناسبة يعني يصفونه، يقولون: كان طويلا أشقر الشعر أعور العين، له ضفائر، له ضفيرتان على طريقة البدو، فشكل لا شك مرعب، ضفائر صفر وأعور وطويل الجسم، يعني به صفات الإمارة وصفات الحزم والعزم. هذا الكلام كان في سنة 36 بعد 100 للهجرة، وأخذ الحقيقة يهيئ نفسه لكي يستولي على ملك الأندلس، وكان عنده أحد الموالي وهو بدر الرومي. بدر هذا رومي الأصل، مولى لعبد الرحمن بن معاوية، أرسله إلى الأندلس، وهذا أخذ يدعو الناس لنصرة عبد الرحمن، قال: هذا من بيت الخلافة الأموية. فالناس طبعا التفوا حول عبد الرحمن بن معاوية بن هشام. أنا أريد أن أتوقف هنا أيها الأخوة، وإن شاء الله أكمل لكم في الحلقة القادمة بإذن الله كيف استطاع أن يستولي عبد الرحمن ويؤسس، يستولي على الأندلس ويؤسس الدولة الأموية في الأندلس. عذرا على الإطالة، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات. الحلقة السابعة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم في هذا الجمع الطيب، ونواصل معكم أيها الأخوة الكلام في الدرس السابع من سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. وأريد أن أذكركم بما قلناه في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضي أو في المحاضرة السابقة. وتعرفون انتهينا عند الكلام عن سقوط الدولة الأموية على يد العباسيين في سنة 32 بعد 100 للهجرة، والفظائع التي ارتكبها العباسيون في حق الأمويين، وفرار الكثير من الأمويين إلى بلاد مختلفة، فمنهم طبعا استطاع أن يفر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان من الشام إلى مصر، ثم من مصر إلى برقة وبقى بها، وكان معه مولاه بدر الرومي. ثم بعد ذلك توجه عبد الرحمن إلى أخواله من قبيلة نفزة، وكانوا ينزلون بالقرب من طنجة كما قلنا، واستطاع أن يصل إلى قبيلة أخواله قبيلة نفزة في سنة أو في السنة 36 بعد 100. وقلنا أخذ يستعد لكي يستولي على الحكم في الأندلس، أو لكي يقيم الدولة الأموية في الأندلس. لذلك بادر بإرسال مولاه بدر، وهذا رجل داهية، بدر هذا أرسله إلى الأندلس، وهناك أخذ يدعو لمؤازرة عبد الرحمن فابن معاوية بن هشام، فكثر الذين يؤيدون عبد الرحمن بن معاوية. ثم عاد بعد ذلك بدر مرة أخرى المغرب بعد أن هيئ المسألة. لما عاد بدر بالأخبار إلى عبد الرحمن، قام عبد الرحمن باجتياز المضيق، مضيق جبل طارق، يعني عبر من المغرب إلى الأندلس، وكان ذلك في السنة 38 بعد 100 للهجرة، وتجمع الناس حول هذا الأمير الأموي. الأندلس أيها الأخوة مرت بفترة هدوء نسبي، نقول هدوء نسبي، وتذكرون لما تكلمنا قلنا يعني اضطر الخليفة الأموي في ذلك الوقت إلى تعيين أبي الخطاب الحسام بن ضرار الكلبي واليا على الأندلس. الهدوء النسبي هذا سرعان ما انهار. لماذا؟ بسبب الفتن التي تنشأ، ودائما كانت تنشأ فتن هناك بسبب العصبية القبلية، هذه العصبية البغيضة. ماذا حدث أيها الأخوة؟ هذا الوالي أبو الخطار ضرار بن حسام، الحسام بن ضرار الكلبي، حدثت مشادة أو يعني خصومة بين رجل يماني، بين رجل يماني، واليماني معه الحق، وخصمه كان مضلي. فالحكم طبعا، وإن كان يعني هذا أبو الخطار يمانيا، إلا أنه طبعا يحكم لصاحب الحق، وصاحب الحق هنا هو هذا اليمان. فلما حكم لليماني على المضري، اعتقد المضري أن هذا الوالي قد تعصب للرجل اليماني يعني. فذهب شاكيا للصميل، انظروا الآن، للصميل ابن حاتم. ومن هو الصميل بن حاتم هذا؟ الصميل بن حاتم هذا ابن شمر بن ذي الجوشن، شمر بن ذي الجوشن هذا عدو الله، قاتل الحسين بن علي رضوان الله عليهما يوم كربلاء. نقول ذهب للصميل بن حاتم، الصميل هذا هو زعيم المضرية في الأندلس. فطبعا زعيم المضرية الصميل بن حاتم ذهب لكي يعاتب أبي الخطار، كي لمعاتبة أبي الخطار، ذهب لمعاتبة أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي. لكنه لما دخل في هذا المجلس، مجلس الوالي اليماني، وطبعا من يحيط به غالبيته من اليمانية، أهانوه وأخذوا يسخرون منه، بل إن أحدهم يعني سحب عمامة الصميل بن حاتم فحل العمامة، انحلت، العمامة مثل العقاو عندنا يعني مثلا، أو مثل الطربوش، يعني ما ممكن الواحد مثلا يعبث بهذا، هذا يثير غضب الرجل لا شك، يعني كأنه نوع من الاستهزاء والمهانة. فحلت عمامة الصميل بن حاتم، فقال له أحد الحراس، حراس الوالي اليماني، قال له يسخر من الصميل. شكر الله للدكتور الدعي ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع للشريط الخامس، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12404. بموجب فهرس إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 96.